المأمور به. وهنا مسألة ثانية وهي إذا علمتم أن أقل المشروع هو السلام عليكم وأنه لو قال السلام كان محييا وبرئت ذمته من الأمر، هل يشرع له أن يزيد على السلام في تحيته في تحية السلام؟ ليش الزيادة كيف الحال شلونك هذه لكن يزيد في السلام. لو ما في مجلس غيره كان قلنا أجل الجواب هو أنه قد وردت في ذلك أحاديث لا يحدث منها شيء كما جاء في بعض الأحاديث زياده ومنفرته، وهذه الزيادة لا تصح وجود لا يحدث منها شيء، وكل حديث روي بالزيادة على السلام فلا يحدث، بل كما قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، فآخر السلام المشروع هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على عد إفشاء السلام شعبة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إفشاء السلام يولد المحبة وأن المحبة تولد الإيمان، فعلم أن ما سبب الإيمان يكون من جملة شعبه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبتين الثامنة والتاسعة والعشرين وهما صيام رمضان وقيام ليلة القدر، واستغنى رحمه الله تعالى بذكر الحديث الدال علينا عن التصريف بلفظ ما. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل واحده منهما ايمانا واحتسابا، يعني ايمانا بموعود الله واحتسابا بالثواب عنده سبحانه وتعالى. ومن غريب ما اتفق المصنف رحمه الله انه اهمل ما جاء قرنه بهما في بعض الروايات وهو قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذو القدة بالقدة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو صنم لهاتين الشعبتين المذكورتين هاهنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبة الثلاثين من شعب الإيمان وهي اتباع الجنائز، واستغنى بسرد دليلها عن ذكرها بلفظها، ووجه الاستدلال على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فذكر أن اتباع الجنازة من جملة شعب الإيمان، ثم الصلاة عليها قدر زائد، ولذلك فإن المصنف لم يفصح عن الشعبة الحادية والثلاثين بل بعد ذلك قال الثانية والثلاثون، تنبيها إلى أن الشعبة الحادية والثلاثين مذكورة في الدليل السابق، فإن هذا الحديث يشتمل على شعبتين من شعب الإيمان، الأولى اتباع الجنائز والثانية الصلاة عليها. وقد جاء تقييد اتباع الجنازة هنا بقيد مهم وهو أن تكون الجنازة جنازة رجل مسلم، فمن تبع جنازة رجل مسلم إيمانا واحتسابا كان ذلك من فعل أهل الإيمان، وأما اتباع جنائز الكفار فليس من شعب الإيمان. وهل يكون هذا الفعل جائزا أو محرما؟ من جواب فهمتم المسألة؟ ونحن نحتاجها اليوم، لأنه قد يعلم للملوك والولاة اتباع جنائز الكفار، هل يكفرون بذلك أم لا؟ الجواب طيب، يجوز أو لا يجوز؟ ليس من شعب الإيمان هذا الاتفاق، نحن متفقين، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل على أنه لا يجوز؟ كان يؤدي في ذلك صلاة تختص بهؤلاء فيدخل معهم ويصلي كما يصلون فهنا يحرم الاتباع، وإلا إذا دخل ثم قامهم بصلاتهم فانصرف عنهم ولم يدخل بصلاتهم وخرجت الجنازة ثم اتبعها كان ذلك جائزا. نعم. الثاني هو الكلام المقول في سبيل الله لحديث ابي هريره ذكر ان الله من خرج في سبيل الله يكتبه الى الايمان ونصره الى الايمان به ونصره برسوله وهو في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبة الثانية اختلافين من شعب الإيمان وهي شعبة الخروج في سبيل الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في السبيل، يعني تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديقكم برسوله. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله إلا إيمان به، فدل على أن الخروج في سبيل الله من جملة شعب أهل الإيمان. طيب، ألا تكون هذه الشعبة مكررة؟ إن عندنا قال السادس عشر والسابع عشر قال الجهاد، وهنا قال الخروج في سبيل الله ثم ذكر الدليل. إيش؟ كيف هذا مكرر؟ ليش كيف؟ ممكن يكون الخروج في سبيل الله كذا الجهاد. كيف يقول في سبيل الله غير الهجرة مثلا أو لطلب العلم كما ورد في الأحاديث من سلك طريقا كان في سبيل الله كان سهل الله. نعم، يقول الأخ أنه قد يكون الخروج أعم من مجرد الجهاد، قد يخرج لطلب علم أو يخرج للهجرة أو نحو ذلك. أحد عند الجواب؟ الحديث في ذمته فإما أن يدخله الجنة فإما أن يدخله الله جنة وإما أن يرجعه إلى مسكنه بأجر أو إيش غنيمة، فدل على أن الخروج المذكور هنا الخروج للجهاد، فلا يمكن أن يكون الخروج للعلم ولا يمكن أن يكون الخروج إلى الهجرة، فضلا عن أن يكون غيرها من المصطلحات المحدثة في زماننا هذا. إذن يكون هذا مكرر لما سبق؟ لا، ما يكون مكرر. لا، ما ليس في القرآن والسنة إطلاق الخروج على الخروج في جهاد النفس والخروج في العلم. كيف؟ يقال إن الجهاد المذكور في الشعبة السابقة المراد به القتال ولقاء العدو، وأما الخروج في سبيل الله فلا يلزم أن يكون معه لقاء عدو، بل قد يخرج فيوابط في ثغور المسلمين ولا يقع القتال في ذلك الزمان، فيكون هذا الفعل من جملة شعب الإيمان. هذا هو الفرق بينهما، فلا يكون تكرارا لما سبق. قال ابن الكلام عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدنا لا يكلم نفسه شيء ما يود انه تكلم من اجله ما على وجه الارض، قال ذلك نحو الايمان او مسلم. وهو يا ابن مسعود قال شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزته قال ذلك صريح الايمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الشعبه الثالثه والثلاثين من شعب الايمان اكتفى بدليلها عن تصريح باسمها، والشعبة المذكورة هنا هي ترك التحدث ترك التكلم بالوساوس العارضة في القلب، وليست الشعبة هنا الوسوسة كما توهمه بعض الناس وقال إن ورود الوسوسة علامة عن الإيمان، وإنما المراد هنا ترك التكلم بالوساوس العارضة. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم على استقباحهم لذكر هذه الوساوس وتركهم التكلم بها، فإنهم كانوا يقولون إن أحدنا ليحدث نفسه بشيء ما يود أنه تكلم به من أن له ما على وجه الأرض، فيشق عليه ذكر هذا، ولو قيل له لك ما على الأرض جميعا وتكلم به لم يطق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان. وفي الرواية الثانية: ذاك صلب الإيمان، يعني ترك التكلم بهذه الوالدات وتقبيح ورودها ونفور النفس منها. نعم. أواجه رسول الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البلادة من الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 34 من شعب الإيمان، واستغنى بسرد دليلها عن إنصاح باسمها وهي البدالة. ودليلها هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البدالة من الإيمان. والمراد بالبدالة وفاهة الحال التي يحمل عليها التواضع، وليس المقصود برفاهة الحال هو سوء الملبس والمأكل والمشرب والمركب، ولكن المقصود بها أن تكون مفعولة على جهة التواضع. وحقيقة التواضع أن يفعل الإنسان في نفسه ما هو في وسعها وقدرتها، فإذا كان الإنسان في وسعه وقدرته أن يركب مركبا بعشرات الآلاف لم يكن ذلك قادحا في بدالته، لأن البدالة نسبية، فالبدالة مرهونة بالتواضع، والتواضع مناط بالنظر إلى الحال. فمن الناس من تساوي عنده 100,000، من تساوي ريالا عند غيره، فتكون بدالته بحسب حاله، فليس المقصود بها سوء الحال. ولا بد من هذا القول للجمع بينها وبين النصوص الأخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهي شعبة نسبية، يعني بالنسبة إلى حال الإنسان لتحققها. نعم. الخامس والثلاثون قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرق حسنته وسيئته فهو مؤمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الشعبة 35 وأعرض عن الإنصاح باسمها استغناء بدليلها، وهي أن تسوء العبد، أن تسر العبد حسنته وتسوءه سيئته. فإذا كان العبد بهذه الحال فقد اتصف بشعبة من شعب الإيمان. والدليل على هذا ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ويروى عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والمراد بالمسرة أن يجد بها حسنا في حاله، والمراد بالمساءة أن يجد لها سوءا في حاله، فيتنعم بالحسنة عند فعلها ويتألم من السيئة عند فعلها. نعم. السادس والثلاثون عن حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحمد المؤمنين إيمانا أحسنت خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 36 وترك التصريح باسمها استغناء ببيانها عن الحديث، وهي حسن الخلق. وعرض في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يروى بهذا التمام عن أنس بن مالك عند أبي يعلى بسند فيه مقال، إلا أن الجملة الأولى تروى من حديث جماعة من الصحابة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عد هذه الشعبة من جملة الشعب صحيحا ثابتا. نعم. السابع والثلاثون عن أنس قال: قال رسول الله: إن قال الإيمان من لا أمانة له ولكن كما عدله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 37 ولم يعينها وإنما أورد دليلها وهي أداء الأمانة، وأورد دليلها وهو هذا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هذا الحديث كما تقدم معنا قد أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، إلا أن هذه الشعبة يثبت عدها في أدلة أخرى أعلاها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمانة عقد، وقد أمرنا بالوفاء بالعقود، وعلق هذا الأمر بالإيمان لأن الخطاب بهذا الأمر جاء مستفتحا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومن قواعد هذا الخطاب أن كل ما جاء تابعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من أمر أو نهي فهو متعلق بأصل الإيمان أو كماله. فقول الله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا متعلق بأصل الإيمان. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، متعلق بكمال الإيمان. وهذا البناء في الخطاب النبوي: لا إيمان لمن كذا وكذا، إذا ورد نفي الإيمان فيه فإن النفي تارة يتسلط على أصل الإيمان وتارة يتسلط على كماله، فإما أن ينتفي عن العبد الإيمان بمجرد مواقعته، أو يسبب ذلك المنفي نقصا في إيمان فاعله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدكم الطرق إلي الإيمان قوم يكونون من بعدكم يجدون صدقا فيها كلكم يؤمنون بما فيها. وهو يعلم حديث أبي هريرة أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 38 وهي ما هي الشعبة المذكورة في هذا الحديث؟ الإيمان بالقرآن، تقدم الإيمان بكتب الله. أحد عند قرآن آخر؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 38 من شعب الإيمان وهي الإيمان بالغيب، واستدل عليها بهذا الحديث، وفيه قوله: إيمان قوم يكونون من بعدكم يجدون صحبا فيها كتب يؤمنون بما فيها. فهم لم يؤمنوا بشيء مشاهد، وإنما وجدوا خبرا عن غيب فآمن. وهذا الحديث قد روي من وجوه فيها ضعف من أهل العلم من يحسنه، والإيمان بالغيب ثابت بأدلة كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في صفات المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب، فدل هذا على أن من شعب الإيمان الإيمان بالغيب. تذكروا سلام عن عبد المعطية أن رسول الله قيل له: من الإسلام؟ قال: إيمان. قال: فقيل له: فمن إيمان؟ يا رسول الله. قال: السماء والصبر. وقيل عن عبد الله بن عمر بن عمير عن أبيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 39 ولم يفصح رحمه الله تعالى عن مقصوده من عدها، لأنه إذا كان المقصود كلا الصفتين كان واجب العد أن تكون 39 والأربعون، فتكون السماح 39 وتكون الصبر صفة الصبر الشعبة المتمة للأربعين، لأن السؤال وقع على: فما الإيمان يا رسول الله؟ وليس المقصود إطعام الطعام، لأن إطعام الطعام وقع جوابا للسؤال: ما الإسلام؟ والذي يظهر والله أعلم أن المصنف غفل عن ذلك، لأن الحديث صريح في عد الصفتين، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والسماح لم يأتي فيه حديث صحيح بهذا اللفظ أنه من شعب الإيمان، وأما في المعنى يأتي بعض الصفات التي ترجع إلى معناه، والمقصود به اللين وطيب النفس. وأما الصبر فيكون هو الشعبة المذكورة هنا، والصبر دلائل كونه من صفات المؤمنين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا في آية أخرى وأحاديث أيضا. نعم. الأفضل من أهل الإيمان أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: وماذا تقال لهم؟ لا يؤمن ذرهم كما يقال البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الصفة الشعبة الأربعين، ولم يفسح رحمه الله تعالى عن اسمها، وإنما أورد الدليل فيها هو قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال: وما ذاك؟ قال: جار لا يأمن جاره فوائد. فدل على أن من شعب الإيمان أمن الجار جاره. وتقدم معنا أن البوائق الشرور المهلكة والخطايا العظيمة التي يخشى الجار أن تفد إليه من جاره. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن كان جاره لا يأمنه، فدل مقابله أن من أمنه جاره فإنه من أهل الإيمان، فدل على أن تأمين الجار من جملة شعب الإيمان. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والثلاثين وهي العيد، والمراد به قلة الكلام. وورد على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة ويروى من حديث غيره، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعيب شعبتان من الإيمان، يعني أن قلة الكلام وحفظ المنطق من شعب الإيمان، كما أن البداء والبيان من شعب النفاق. والبداء هو عدم الحياء، فقليل الحياء بذيء، وهذه الخصلة من خصال أهل النفاق، كما أن البيان وهو التوسع في المنطق وكثرة الكلام من غير حاجة داعية من شعب النفاق. وهذا الحديث كما سبق في نظائره يكون دالا على كون الحياء والعلم من شعب الإيمان من وجهين: أحدهما من جهة ملفوظه وهو التصريح بذلك في الجملة الأولى، والجهة الثانية من جهة مفهومه وذلك من جهة الجملة الثانية. فإذا كان البداء والبيان شعبتين من شعب النفاق، فإن مقابلهما وهما الحياء والعلم من شعب الإيمان. نعم. الثاني هو الأربعون قالتهم حدثنا عبد بن حارث أن دراجنا بالسبت حدثوا عليه زيد بن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والأربعين وهي عمارة المساجد، واستدل لها بالحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث حديث ضعيف، ويغني عنه في تثبيت هذه الشعبة الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد بهذه العمارة أصلا عمارتها بالعمل الصالح، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وصف من يعمرها وصف العمل وذكر وذلك في قوله من آمن بالله واليوم الآخر، فدل أن عمارتها تقع أصلا بالأعمال الصالحة. أما مجرد الاقتصار على البناء فهذا لا يكون من جملة هذه الشعبة. فلو أن إنسانا يعمر المساجد ولا يصلي فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي أهل العلم. لكن إذا كان الرجل يصلي ويبني المساجد فهذا أعظم لأجله. نعم. الثالث والأربعون من معاني بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم مثل الجسد إذا ابتلي شيء منهم تباعد سائره بالسهر والحمار والمسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والأربعين ولم يفصح عنها اكتفاء بدليلها، وهي مودة المؤمنين ورحمتهم، وأشار إلى ذلك بالحديث المخرج في الصحيحين. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على عزمه إلى مسلم وهو في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إلى آخر الحديث. وذكر هذا المثل للمؤمنين دال على أن هذه الصفة من صفاتهم فتكون شعبة من شعب الإيمان. نعم. الرابع والأربعون عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن تكون لا يشرك ربه معه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشعبة الرابعة والأربعين ولم يفصح عنها اكتفاء بدليلها، وهي إعانة المؤمنين. وذكر فيها الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وجاءت صريحة في القرآن بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. الخامس والأربعون قال الطيب وبكر حدثنا خالد بن المطلق عن ابي حازم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يعرف ولا خير في من لا يعرف ولا يؤلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والأربعين ولم يفصح عنها اكتفاء بذكر دليلها، وهي الإلف. والمراد بذلك لين الجانب حتى يكون العبد مقبولا عند غيره مقبلا عليه، فتقع له في القلوب محبة للين جنابه وتواضعه وحسن عشرته. وأورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا الحديث قد روي من وجوه عدة، وهو حديث لا يثبت، ولكن هذه الصفة من صفات المؤمنين في أحاديث كثيرة، فإن المؤمن هين لين. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة والأربعين من شعب الإيمان، وهي الاستثناء في الحديث. وأورد في ذلك حديثا عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث لا يثبت، بل قد صرح الذهبي في ميزان الاعتدال بأنه باطل، بأنه مسلسل برواية متروكين، فرمي بعضهم بالوضع وهم داود بن المحبط ومعارك بن عباد وعبد الله بن سعيد المقبري، فاجتماع هؤلاء الثلاثة دال على وهاء هذه الرواية. وما معنى أن يستثني في كل حديث؟ قول إن شاء الله. طيب في النحو أدوات الاستثناء، يقول الأخواني يقول أن يقول إن شاء الله، يعني يكون حديث إن شاء الله تعالى بمرة، إن شاء الله تعالى بعد قليل بينتهي الدرس، وهكذا. أو يكون الاستثناء المذكور عند النحاة إلا كذا ما عدا كذا خلا كذا، ها؟ أيهما؟ ورد الشيخ صلى الله عليه الآية في سورة كهف: ولا تقل لنفسك ما أحب بعد ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكر بأداة استثناء هذا دليل عليه. جزاك الله خير. أنت أجبت إلا أن يشاء الله. نقول إن المراد بالاستثناء هنا هو قول إن شاء الله، والدليل على ذلك أن طرد هذا اللفظ في الخطاب الشرعي يوجد على إرادة هذا المعنى، كحديث من حلف فاستثنى لم يحلف. ما معنى فاستثنى؟ قال إن شاء الله بإجماع أهل العلم. الاستثناء إذا أطلق في الخطاب الشرعي يراد به إن شاء الله. ومن فوائد ابن هشام اللغوي أنه ذكر أن من الاستثناء في لسان العرب ما جاء مدلولا عليه في خطاب الشرع ولم يذكره النحاة، وهو قول إن شاء الله. فإذا قال الإنسان إن شاء الله فقد وقع منه الاستثناء. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 47 ولم يفصح عنها، وهي اليقين المذكورة في الشطر الثاني من الحديث، لأن الصبر تقدم. ورد في ذلك حديثا أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما، وهو حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا وإنما يثبت موقوفا. هو عدل اليقين من جملة شعب الإيمان، هذا ثابت في آيات وأحاديث كثيرة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 48 وهي الهجرة المذكورة في هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت بهذا التمام. وعد الهجرة من خصال الإيمان ظاهرة في القرآن والسنة، بل هي من أجل صفات المؤمنين الأول الذين اتصفوا بها لما خرجوا من ديارهم وأموالهم وأولادهم مهاجرين إلى الله ورسوله. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 49 وهي من الجانب يعني المؤمن لا صاحب درسة ايش؟ تعرض للبلاء. في مؤمنين ينعمون. أيما الشعبة؟ أضعف الإيمان ولا قوة الإيمان؟ هي الاستقامة على دين الله، هي الاستقامة على دين الله. وأورد فيها هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. وهذا الحديث حديث حسن قد روي من عدة وجوه أمثل من هذا الإسناد، وإن كان هذا الإسناد الله أعلم صالح يعني في أقل رتبة الحسن. ووجه بيان استقامة العبد على أمر الله سبحانه وتعالى ما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره من أن معنى هذا الحديث أن العبد ينزل به البلاء فيقابله بالصبر، وينزل به ينزل به الرخاء فيقابله بالشكر. فهذا معنى تميل أحيانا وتقوم أحيانا، يعني تارة تكون في رخاء فتشكر وتارة تكون في ضراء فتصبر. الخمسون قال علي بن ثابت عن زيد عن علي قال: والذي فلما التفت وراءه اسلمت تعهد الي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يهمك الا مؤمن ولا يضرك الا فقراء ومسلم. ما الشعبه التي هنا؟ حب علي رضي الله عنه، هذا التكرار الذي ذكرناه تقدم هذه الشعبه. نعم. الحديث الخمسون قال معرفه بن حماد حدثنا بن كثير في دينار عن محمد بن مهاجر عن عروه بن وليع عن عبد الرحمن قال يقول من عبد البلد الصالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان افضل الايمان قال ان يعلم ان الله معه حيث كان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والخمسين في عده، وهي شعبة المراقبة، استدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذا الحديث حديث ضعيف قد أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره بإسناد لا يصح. الثاني والخمسون قال قائد بن عبد الله عن يعني الشفيع عن ابي الضحى عن عباس بن عبد الله قلت: يا رسول الله انا نعرف قوالا في وجوه اناس من اصحابك من وقع يا رفعني او من وقع يا رفعني. فقال رسول الله: قد فعلوا. قال: نعم. قال: ما كانوا يؤمنوا او ياتيهم حب الايمان حتى يحبوا لله ولرسوله اي وجوه من شفاعتي ولا يذكر هذا العهد المطلب حب الابصار. رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والخمسين، وهي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة آله من جملة ما يندرج بمحبته صلى الله عليه وسلم، وهي من شعب الإيمان بلا ريب، أدلة ذكرها البيهقي وغيره. نعم. حبنا صالحا الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو كتاب شعب الايمان للحافظ ابن كثير. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمه الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثه مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامه الحافظ اسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، يكنى بأبي الفداء ويعرف بعماد الدين وبابن كثير. المصدر الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 700 على رأس القرن أو بعد أبي يزيد. المصدر الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الخميس 26 من شهر شعبان سنة 74. وله من العمر 74 سنة أو تنقص يسيرا رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظر في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، كتب على صورة النسخة الخطية الوحيدة للكتاب اسم شعب الإيمان منسوبة إلى المصنف، وهذا كاف في تحقيق أن الاسم الذي طبع به هو الاسم الذي عرف به. المقصد الثاني بيان موضوعه، تضمن هذا الكتاب بيان شعب الإيمان المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: بضع وسبعون شعبة. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بتفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ثم اورد حديث ابي هريره المتقدم الذي ذكر فيه عدد شعب الايمان، ثم شرع يعد ما بلغه علمه ما بلغه علمه من الشعب مغرونة بأدلتها في الغالب. وهو متابع لسدها الحافظ اللاذكائي الطبري صاحب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه والمصنف في تفسيره والجلال السيوطي في القدر الذي فسره من تفسير الجلالين وهو بسورة البقرة. وهذا القول كما تقدم أصح الأقوال لأنه ظاهر من الآية، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بهذا الأمر قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والمراد بخطوات الشيطان أعمالكم التي يزينها، فعلم أن مقابلها هو أن يدخلوا بالشرائع التي شرع الله سبحانه وتعالى لهم، فتكون الشرائع مقابلة لخطوات الشيطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان سبع من سبع من شركة، أحد أقول لا إله إلا الله وأن هذه مقبول أنا أعلم، والإخوة الحياة سبعة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقد جاء في تلك هذه الشرع أحاديث وأنواع، فلن أخرى ولن تكلم عليها كل ولن تكلم على كل منها من حيث فسده وضعفه وعكسه، ولله التوفيق عليه الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة ذكر أن الحديث الذي يصدق معناها هو الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، كما هو لفظ البخاري ولفظ مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وسبق أن عرفتم أن شعب الإيمان هي خصال الإيمان، فالمراد بالشعبة الخصلة من الإيمان. وذكرنا فيما سلف أن شعب الإيمان تكون من جملة المأمورات، إما مأمورا بها على وجه الإيجاب، وإما مأمورا بها على وجه الاستحباب. وتكون حينئذ إما متعلقة بأصل الإيمان، وإما أن تكون متعلقة بكمال الإيمان. وذكرنا أيضا أن شعب الإيمان تنقسم إلى قسمين كبيرين: الأول شعب هي أركان الإيمان، وهي المعدودة في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والنوع الثاني شعب ليست أركانا، وهي بقية الشعب، فاختص الشعب الست بكونها أصول الإيمان، وإذا زالت شعبة من الشعب التي هي أركان زال الإيمان كله. فلو أن إنسانا لم يؤمن بالله، أو لم يؤمن برسل الله، أو لم يؤمن بكتاب الله، أو لم يؤمن بقدر الله، زال إيمانه كله وخرج من الإسلام. أما الشعب التي ليست أركانا فتارة يزول الإيمان بزوالها، وتارة لا يزول الإيمان بزواله. فلو أن إنسانا ترك الصلاة لزال إيمانه في أصح قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولو أن إنسانا ترك إحشاء السلام بقي إيمانه مع النقص فيه، لأنه لا يترك شيء من هذه الشعب إلا ويولد نقصا، إما نقصا في أصل الإيمان، وإما نقصا في كمال الإيمان باعتبار مرتبة الشعبة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشعبة قد جاء تعدادها في أحاديث وآثار، يعني زيادة على متن القرآن الكريم، لكن المصنف رحمه الله هنا اقتصر على إيراد الأحاديث والآثار، وذلك للحاجة لتمييز مراتبها ومعرفة صحتها وضعفها. وأما الآية القرآنية فهي مستغنية عن ذلك لما علم من قطعية القرآن ثبوتا ودلالة. وقد وفى رحمه الله تعالى بكثير مما وعد به، وأهمل رحمه الله تعالى ذكر مراتب جملة من المرويات التي أوردها. وأجمع كتاب صنفه أهل العلم في إعداد شعب الإيمان هو كتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، ولطوله اختصره القزويني في كتاب طبع على رمضان باسم مختصر شعب الإيمان، باسم مختصر شعب الإيمان. فنقول هذا الحديث اجتمع على ثلاث شعب من الشهادة والشهادة أن الله وإمامه الأداء والميت والحياة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أفاده الحديث المتقدم من عهد ثلاث من شعب الإيمان، هي شهادة أن لا إله إلا الله وإمامة الأداء على الطريق والحياة. ويستفاد من هذا الحديث أن مراتب الإيمان، أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالعلو والدنو، وإذا كان منها شيء عال وشيء دان فمن المقطوع به أنها حينئذ متفاوتة المنازل وليست على رتبة واحدة. كما أفاد هذا الحديث أن أعلى رتب الإيمان على الإطلاق هو قول لا إله إلا الله، وأن أدناها على الإطلاق هو إماطة الأذى عن الطريق، فتكون بقية الشعب محصورة بين هاتين الشعبتين، فلا ترتفع شعبة أبدا فوق قول لا إله إلا الله، ولا تدن شعبة نازلة دون إماطة الأذى عن الطريق. وقد سبق أن بينا معاني هذه الشعب، فقول لا إله إلا الله انتظر في درس الكلام المنتقى على كلمة التقوى من علامة ابن حجي رحمه الله تعالى، وإماطة الأذى عن الطريق تقدم معنا في كتاب تفريج الكروب في تعديل الدروب لابن داود الحنبلي رحمه الله. وبقي القول في الحياة، ومن أحسن ما قيل في الحياة ما ذكره الحافظ بن حجر وغيره أن الحياء خلق يبعث على النفور من القبيح، والوفاء بالحقوق، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بالخلق. بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني أداء الخمس من الغنيمة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين كما أعزاه المصنف رحمه الله تعالى. سبق أن ذكرنا أن العدوى في الصحيحين مغني عن الإفصاح بالصحة، وقد غفل المصنف رحمه الله تعالى عن إيراد حديث عن إيراد دليل إدراج الحج في ضمن الشعب التي عدها، فإنه عدها هنا الشعبة الثامنة الحج، وهي غير مذكورة في حديث رب عبد القيس، ولكنها ذكرت في حديث جبريل الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد له شرائع الإسلام وكان قال وتحج البيت وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا دليل الحج الذي أهمله المصنف رحمه الله تعالى. يا رسول الله من إيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر كله خيره وشره الحديث أخرجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا اشتمل على شعب سبع زائدة على ذكر الإيمان فيه، لأن الإيمان بالله قد تقدم ذكره في قوله أعلى قول لا إله إلا الله، وفي قوله أمركم بأربع، ثم فسر الإيمان المأمور به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فزاد العدي هنا ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالقدر كله خيره وشره. وهذا الحديث قد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الصحيحين من حديث ابن عمر، وهذا الحديث لا يوجد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما يوجد في صحيح مسلم من حديث عمر في قصة جبريل، ويوجد في الصحيحين جميعا في قصة نفسها من حديث أبي هريرة، لكن ليس في شيء من ألفاظه في الصحيحين ذكر الجنة والنار، وإنما فيه ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية والبعث بعد الموت والقدر كله خيره وشره. أما ذكر الجنة والنار فليس في شيء من طرق الحديث في الصحيحين ولا في الكتب المشهورة فيما أعلم، فذكرها في هذا الحديث لا يثبت. وقد استدل البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان على عد الإيمان بالجنة والنار من جملة شعب الإيمان، استدل بقول الله سبحانه وتعالى بلى حسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ووجه الاستدلال منها أن الله سبحانه وتعالى جزى الذين آمنوا بإدخالهم الجنة، وإنما وقع لهم الجزاء بها لحصول الإيمان منهم بهذه الدار، لأنه ذكرهم باسم بالوصف الإيمان. ومن لازم إيمانهم بالجنة إيمانهم بالنار، لأن الجنة دار الجزاء بالنعيم والنار دار الجزاء بالجحيم، فمن آمن بهذه فقد آمن بهذه، فإيمانه بالجنة تحمله عليه الرغبة وإيمانه بالنار تحمله عليه الرغبة. نعم. السادسة عشرة من الوالدين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحوال، قال الصلاة على ربها والكتب عليه، قال الكتب عليه والكتب عليه، قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة عشرة والسابعة عشرة، وهما الجهاد وبر الوالدين، واستدل على ذلك بهذا الحديث كما استدل به البيهقي في شعب الإيمان وتبعه الكزويني في مختصرها. ووجه الاستدلال به مع عدم ذكر اسم الإيمان فيه هو أن السائل سأل عن أفضل أعمال المؤمنين، فتقدير الكلام أي أعمال المؤمنين أفضل، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم فدل كونها من أعمال المؤمنين أنها من شعب الإيمان. ويدل على هذا التقدير ما وقع في رواية في الصحيح أنه قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وما أحبه الله سبحانه وتعالى فهو من جملة الإيمان الذي أمر به. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون، وهن محبة الله ورسوله والمحبة لله وكراهية الرجوع في الكفر. ثم أورد الدليل المرشد إلى كونهن من جملة شعب الإيمان، وهو حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإخبار بوجدان حلاوة الإيمان دليل على أن المذكورات من جملة شعبه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الوجدان، أتكون حقيقية معنوية مدركة أم أنها لا تدرك ولا توجد؟ وأصح القولين أنها على الحقيقة وليس المقصود مجرد الإخبار. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب في فتح الباري له. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي تكون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده فوق طاعة كل أحد، لأن مقتضى صدق المحبة هو المبادرة إلى الطاعة كما أخبر عن رابعة العدوية أنها قالت: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن يكون مقصود عقد المحبة معه هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يحبه لأجل مشاكلة ولا مؤاكلة، وإنما يحبه لأجل الله عز وجل. والمحبة التي تكون لأجل الله الأصيرة التي تعقدها هي أصيرة الطاعة، فإن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده هو طاعته عز وجل، فمن جاء بالطاعة استحق المحبة كما أن من جاء بالمعصية استحق البغض. ومن هنا عظم قدر الحب في الله والبغض في الله لتعلقه بحق الله، فإن الحب في الله إنما وقع لمتابعة المحبوب لأمر الله، والبغض في الله إنما وقع لمواقعة المبغض لمعصية الله عز وجل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن يرجع في الحب كما يكره أن يغلب بالنار، يعني أن يمتلئ قلبه بكراهية الكفر وأهله، وتكون هذه الكراهية بمنزلة كراهيته لأن يؤخذ فيلقى في النار. والنفس بطبيعتها في الدنيا قبل الأخرى نافرة من النار، فيكون نفورها من الكفر بمنزلة نفورها من النار. ومن اللطائف والمعارف الربانية أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الكراهة القلبية بالكراهة الحسية، فإن كراهية الكفر كراهية قلبية، وكراهية النار كراهية حسية. ولما كان العبد يدرك الحس أكثر من إدراكه لضرب المثال بالمعاني، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. نعم. الحادية والعشرون من كل أنصار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان من كل أنصار وآية النفاق من كل أنصار. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والعشرون، وهي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والعشرين وهي حب الأنصار، وذكر دليلها الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم علامة على الإيمان، وهذا دال على أن حبهم من جملة شعب الإيمان، ويقابل هذا أن بغضهم علامة على النفاق. ومما يستدل به على كون حب الأنصار أيضا من الإيمان غير الجملة الأولى الجملة الثانية، فإن الجملة الأولى دلت في منطوقها على أن حبهم إيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار. والجملة الثانية دلت بمفهومها على أن حب الأنصار من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بغضهم نفاق، فيعلم بهذا أن مقابله هو الإيمان ومقابله هو حب الأنصار. والمراد بالأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه لما هاجر إليهم في المدينة النبوية. ولا يختص هذا الحب للأنصار بأولئك الذين كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتسلسل بقاؤه في ذراريهم. فحب الأنصار الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا هو من جملة الإيمان، كما أن بغضهم من جملة النفاق. وهذا من الفضائل التي اختص الله عز وجل بها الإيمان، التي اختص بها الله عز وجل الأنصار لما له من مقام حميد في نصرة الدين وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية والعشرون كنت علي عبد المكويش عن أبي رضي الله عنه قال: والذي بلغ الكعبة وقرأ أن سنة إنه لعهد النبي المبي ألا والذي بلغ الكعبة وقرأ أن سنة إنه لعهد النبي المبي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر ومسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والعشرين، وهي حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني النفس إنه لعبد النبي الأمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا الحديث دال على أن حب علي من الإيمان في الجملتين جميعا كحاضر متقدم، فالجملة الأولى دالة بموضوع بها على أن حب علي من الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن، والجملة الثانية دالة بمفهومها على أن محبته رضي الله عنه من الإيمان لأنه موضعه من النفاق، والذي يقابل النفاق يكون إيمانا، والمذكور هنا من صفة النفاق بغض علي رضي الله عنه، فينبغي أن تكون صفة الإيمان هي حب علي رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 23 من شعب الإيمان، وهي محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه، واكتفى عن ذكرها بإرادة الحديث الدال عليها. ووجه الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان حتى يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه، وكل ما جاء على هذه الصورة من النبي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، كل ما جاء على هذه الصورة فإنه دال على إيجاب المذكور فيها، وأن فقده يكون نقصا، وقد يكون نقصا لأصل الإيمان، وقد يكون نقصا لكمال الإيمان، وقد يكون نقضا لأصل الإيمان، كما صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وابن رجب في كتاب فتح الباري. فيستفاد من هذا الإرادي بالسياق النبوي لهذا الحديث أنه يجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه لا يحصل له كمال الإيمان إلا بوجود هذه المحبة. إلا أن المحبوب المذكور فيها فيه تفصيل كما تقدم بيانه في التقرير على شرح الأربعين للعلامة فيصل آل مبارك، فإن المحبوبات الدينية يجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه منها، فكما أنه يحب لنفسه جودة الفهم وحسن الحفظ وكمال الإحسان العبادة، فيجب عليه أن يحب ذلك لأخيه. أما المقامات الدنيوية من سعة العيش وإصابة منصب وحظوة عند سلطان ففيها تفصيل، فإن غلب على ظنه أن ذلك لا يضر بدينه تعين حبها له، وإن خشي أن تكون هذه المقامات الدنيوية مفسدة لدينه مضرة به لم يتعين عند ذلك أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الجملة من دقائق الفهم لهذا الحديث تقدم بسطها في الدرس المذكور وهو من دروس برنامج اليوم الواحد. نعم. الرابعة والخامسة والسادسة والجمعة رواية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفه ليصبر خرجا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والخامسة والسادسة والعشرين، وهي عدم إيذاء الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو السمر، واكتفى بذكر الحديث الدال عليهن عن سلبهن بأسمائهن. وفي هذا الحديث الإخبار بأن هؤلاء المذكورات من جملة شعب الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكل ما جاء على هذا الرسم مستفتحا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو من المأمور به، وفواته إما أن يكون فواتا لأصل الإيمان أو فواتا لكماله، فيكون من جملة المأمور به. وسبق أن ذكرنا من القواعد الكلية في حقوق الناس أن حقوق الناس مردها إلى الأعراف، لأن لكل ناس زمان ومكان يتعلق به عرف يحصل به معرفة كل واحد منهم ما له وعليه من الحقوق. وحينئذ فإن اسم أذية الجار واسم إكرام الضيف يرجع في تعيينه إلى العرف، فكل شيء جاء في العرف معدودا من الأذية فإنه يحرم، وكل شيء جاء في العرف معدودا من الإكرام فإنه يجب، وترك الأذية بأفراده حينئذ من الإيمان، كما أن إكرام الضيف بأفراد العرف المتعلقة بالضيافة من الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فهو إرشاد إلى مقامين اثنين من مقامات المنطق، أولهما قول الخير والثاني الصمت عن الشر. وبقي وراء هذين المقامين مقام ثالث وهو قول الشر، فلا يخرج منطق العبد عن هذه المقامات الثلاثة، وأولها مقام قول الخير، وثانيها مقام الصمت عن الشر، وثالثها مقام قول الشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال الإيمان وشعبه أن يقول العبد الخير أو ليصمت عن قول الشر، وعلم بهذا أن قول الشر من خصال النفاق، كما أن قول الخير والصمت عن الشر من خصال الإيمان. وكل شعبة من شعب الإيمان فإن الاتصاف بها معدود من خصال المنافقين، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم جملا من شعب النفاق كما في حديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث الكذب إلى آخره، فيعلم أنه قابل هذا أنه إذا حدث صدق أن ذلك من شعب الإيمان. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 27 وهي إفشاء السلام، والمراد بإفشاء السلام نشره وإظهاره، والسلام المذكور هو قول السلام عليكم في أقل مراتبه الشرعية، وفوقها قول السلام عليكم ورحمة الله، وفوقها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلم بهذا أن السلام له ثلاثة مراتب، أن السلام له ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى قول السلام عليكم، والمرتبة الثانية قول السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا جاء بواحدة منهن حصل مقصود الشرع من إفشاء السلام، وإذا هجرهن جميعا لم يقع مقصود الشرع من إفشاء السلام. فإذا لقي الرجل الرجل فقال له صباحك الله بالخير أو صباح الخير أو نحوها لم يكن ذلك من جملة السلام، بل هو ممنوع، لأن العبد مأمور بتقديم السلام على كل تحية. وهنا مسألة لطيفة، وهي إذا كانت مراتب السلام ثلاثا فهل إذا قال الرجل السلام يكون مسلما أو لا؟ نحن عرفنا بنص الشرع السلام عليكم 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، السلام عليكم ورحمة الله 40. فإذا قال الإنسان السلام كما هو الآن عندنا هل يكون مسلما؟ مسلم ما يكون مسلما، لكن نحن نتكلم عن اللفظ، هل يكون مسلما مسلما او لا؟ لا، نتكلم عن السلام، دع الاثار الثانيه. السلام اذا كان السلام الدليل هذا من الأدلة أن وقع في نص الشرع الاقتصار عليها، كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه إيش؟ سلام. ومثل ما اتفق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، فإذا قال الإنسان السلام حصل منه التحية، لكن لم يحصل منه ما ينذر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل الأجر على قول السلام عليكم، فإذا قال السلام برئت ذمته وسلم من تبعة عدم إفشاء السلام وعدم التحية بالسلام، ولكن لا يحصل له الأجر المعين شرعا بقول السلام عليكم.